نريد توجيها للطلبة، لأنه يوجد من بعضهم هداهم الله عدم توقير إخوانهم وترك إفشاء السلام، حتى إن أحدهم ليمر بجانبك أو يجلس بجوارك ولا يخشي السلام، فكيف يليق بطالب العلم ذلك؟ لا ريب أن الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به طالب العلم هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل في وصف نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والإرث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه هو العلم، فلم يترك درهما ولا دينارا، وإنما ترك العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ولا يمكن أن يأخذ العلم أحد إلا من تخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكاثرت نصوص الشريعة في القرآن والسنة للحث على مكارم الأخلاق وفضائل السلوك ولزوم الأدب، وأن الأدب عنوان العبد، عنوان فلاح العبد ونجاحه، وقلة الأدب عنوان خسار العبد وتباره. فينبغي أن يحرص طالب العلم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه، ومن جملة ما أشار إليه السائل أن يوقر إخوانه، لأن للمؤمن عند الله سبحانه وتعالى حرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي حديث النعمان أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وحقيقة اعتقاد العبد هذه الوحدانية في كلية الأمة واتحادها أن يعرف لبقية أفرادها حقوقهم، ومن جملة حقوقهم تعظيمهم وإجلالهم وترك التكبر عليهم وإفشاء السلام بينهم، لأن إفشاء السلام خاصة عنوان المحبة، ومن أفشى السلام كان ذلك صريح محبته لإخوانه، ومن أحب إخوانه المؤمنين آمن، ومن آمن دخل الجنة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الجنة، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. فينبغي أن يحرص طالب العلم على مودة إخوانه ومحبتهم وتوقيرهم وإعظامهم. ومن قواعد العقل أن المشتركين في صناعة يجل بعضهم بعضا إعظاما لهذه الصناعة، لأنهم إذا تعدى بعضهم على بعض آل ذلك بالنظر إلى أهل هذه الصناعة بالإجراء والتحقير وعدم رفع أقدارهم. فكذلك طلاب العلم يجب عليهم أن يسعوا في توقير بعضهم بعضا ليعظموا صناعة العلم، كما قال الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.